أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الثالث فجوابه أولا وثانيا وثالثا. كان الكلام في دراسة كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى بن عمران بن سعر القمي. قلنا إن ابن الوليد قد استثنى منه عدة روايات، وبالتالي وقع الكلام في ثلاث جهات. الجهة الثانية تكلمنا عنها، وهي دلالة المستثنى على الضعف، وأثبتنا أن المستثنى يدل على الضعف. وأما الجهة الأولى فقد شرعنا فيها، وهي أن المستثنى منه يدل على الوثاقة. أوردت خمسة إشكالات، الشيخ الداوري تفضل للإجابة عليها. ذكرنا الجواب عن الإشكال الأول والثاني. اليوم إن شاء الله وفي هذا الدرس نتطرق إلى الإشكال الثالث والجواب عنه. ماذا كان مصاد الإشكال الثالث؟ صفحة 205. الإشكال الثالث أن الظاهر من الاستثناء هو الاستثناء في الرواية للاستثناء في العمل بالرواية، والوثاقة إنما هي معتبرة في العمل بالرواية لا في استثناء نفس الرواية. واضح إن شاء الله. الشيخ الداوري حفظه الله يناقش ويثبت أن المراد من الاستثناء هو الاستثناء بالنسبة إلى العمل بالرواية وليس الاستثناء في نفس الرواية. يسكن ثلاث مناقشات وثلاثة وجوه إثبات أن الاستثناء هو ماذا في العمل بالرواية. الوجه الأول يقول من جملة الاستثناءات ما رواه رجل، أو يقول بعض أصحابنا، أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه، أو يقول وجدت كتابا ولم أروه. فهذه العبائر التي استثنيت من الواضح أنها ناظرة إلى العمل بالرواية لا إلى نفس الرواية، فإنك تستثني رواية لأنه ورد فيها عن رجلين أو عن بعض أصحابنا، هذا لا يدل على استثناء الرواية، فإن من الروايات ما ورد هكذا عن رجلين عن بعض أصحابنا، فإن هذه التعابير التي تدل على الإرسال إنما تقدح في العمل بالرواية ولا تقدح في صدق عنوان الرواية. فلو جاءنا خبرون وفي عن رجلين عن بعض أصحابنا يصدق عليه أنه رواية أو لا يصدق؟ لماذا نستثني؟ هو رواية، لماذا نستثني؟ فاستثناء الروايات التي ورد فيها هذه الألفاظ عن بعض أصحابنا عن رجلين يدل على أن الاستثناء إنما هو في مقام العمل بالرواية، لأن هذه الرواية مرسلة أو ضعيفة لا نعمل بها. واضح إن شاء الله. فإذا هذا هو الوجه الأول في أن الاستثناء هو إنها للعمل بالرواية لا لنفس الرواية. الوجه الثاني ما ذكره أبو العباس السيرافي في محمد بن عيسى بن عبيد حينما قال فلا أدري ما رأيه فيه أو ما رابه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والصفة. هذا التعليل على ظاهر العدالة والصفة هذا ناظر إلى عنوان الرواية أو إلى العمل بالرواية. هذا الاستدلال العدالة والوثاقة، هذا التعليل ناظر إلى مقام العمل للرواية وليس بناظر إلى نفس الرواية. وصل الجواب أو لا؟ ملتفتين للجواب. الجواب الثالث يا مولانا، الشيخ الصدوق رضوان الله عليه قد عد نوادر الحكمة من الكتب المشهورة المعول عليها، وبالتالي ليس المراد هو الاستثناء في الرواية، وإنما الاستثناء في العمل بالرواية. وإلا لو كان الشيخ الصدوق في الاستثناء الناظر إلى نفس عنوان الرواية لما عد هذا الكتاب أنه من الكتب المعول عليها والمعمول بها. في ديوان الفقيه قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع في كتاب خليل بن عبد الله السجستاني، وذكر أيضا نوادر الحكمة. ذكره لنوادر الحكمة ناظر إلى عنوان روايات نوادر الحكمة اللي هو إلى العمل بروايات نوادر الحكمة العمل. والشيخ الصدوق حينما قال من الكتب المعتمدة والكتب نوادر الحكمة ذكر نوادر الحكمة، أقيل ما يقصد الموارد المستثنى، يقصد المستثنى منه. واضح أو لا؟ لما يشير أنه الصدوق استخرج رواياته من نوادر الحكمة يقصد أن هذا الكتاب يشمل أيضا الموارد التي استثناها ابن الوليد، أكيد هو غير ناظر إليها. واضح هذا ملتفتين إلى وجه الجواب الثالث. وجه الجواب الثالث هو هكذا، أن كتاب نوادر الحكمة ذكره الصدوق من جملة الكتب المعتمد عليها لاعتماد عن ماذا؟ يعني العمل على الرواية. واضح هذا. إذا الإشكال الثالث ليس بالعمل، الاستثناء هو للعمل بالرواية لا إلى نفس الرواية. واضح. نقرأ هذا المقدار. وأما الثالث فجوابه أولا إن المستفاد من نفس الاستثناء إنما هو للعمل بالرواية للرواية، فإن من جملة هذه الاستثناءات قوله أو ما رواه رجل. هذا رجل، كون لفظة رجل وردت في الرواية معناها أنها ليست رواية، رواية لكن لا يعتمد عليها نظر إلى مقام العمل. أو يقول بعض أصحابنا، وقوله أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروى كما في عبارة النجاشي، عبارة النجاشي ورد هذا في حديث أو كتاب ولم أروى، وقوله أو يقول وجدت كتابا ولم أرويه كما في عبارة الشيخ ورد هذا المقطع. فلو لم تكن الوثاقة وأن المراد هو العمل فلماذا استثنى هذه الموارد؟ هذه الموارد لا توجب استثناء الرواية، هذه الموارد توجب استثناء العمل بالرواية. أرحولا. وإلا الموارد إذا ترد في الروايات أو لا ترد في الروايات لماذا تستثنى؟ وثانيا إنما ذكره أبو العباس بن ناصي محمد بن عيسى بن عبيد وقوله فلا أدري ما رأيه فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة، يدل على الملاك، يقول على أن الملاك، على أن الملاك في الاستثناء والعدم هو عدمه، عدم الاستثناء هو الوثاقة والضعف. وأرحونا أن الأكبر وثاق الله. وأرحى هذا الوجه الثاني أو لا؟ الوجه الثالث. وثالثا إن الصدوق قد عد كتاب نوادر الحكمة من الكتب المشهورة المعول عليها، يعني ماذا المعول عليها؟ يعني المعمول بها، أي بغير المستثنى، لأن المستثنى مضاعف في المستثنى منه هي هذا الكتاب من الكتب المعول عليها. فليس المراد هو الاستثناء في الرواية، بل المراد الاستثناء في العمل والتعويل على الرواية. فالإشكال في غير محل، أي إشكال أن الاستثناء إنما هو للرواية لا للعمل بالرواية. واضح إن شاء الله. وأما الرابع، فركز الإشكال الرابع ونجيب عنه. ما هو مصادر الإشكال الرابع يا مولانا؟ طبعا 205. الإشكال أنه لو سلمنا أن الاستثناء هو للعمل بالرواية ربما نقول إن العمل بالرواية ليس من جهة العمل بوثاقة الراوي، وإنما من جهة قيام القرائن. والله لا، إن أشكلت بهذا الإشكال نقول لله المستعان قد تقدم الجواب مفصلا فيما تقدم، وأثبتنا أن ابن الوليد والصدوق يعتمدون على ماذا؟ على وثاقة الراوي لا على الوثوق والإحرام، وإن كنا ناقشنا هنا. لاحظ يقول: وأما الرابع فجوابه أن إطلاق كل من المستثنى والمستثنى منه شهد جيدان، المستثنى مطلق والمستثنى منه مطلق، التفت إياه جيدا. قال: وكان ابن الوليد يستثني يعمد نوايا ابن وزر الحكمة على ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني. جيد، ما قال محمد بن موسى الهمداني في الرواية الأولى أو في الرواية الثانية؟ كلام مطلق، كل روايات محمد بن موسى. واضح الآن متفقين؟ فالمستثنى مطلق والمستثنى منه أيضا مطلق، كل الروايات صحيحة ما عدا الموارد 27. فمن إطلاق المستثنى والمستثنى منه نعرف أن المدار على وثاقة الراوي لا على القرائن. لو كان استثناءهم لقيام القرائن لقال ماذا؟ لا تعمل لرواية وهب ابن منبه لما سيأتي في خصوص المورد الأول أو المورد الثاني، لأن القرآن ما دلت. وأعمل للرواية الأولى والثانية والثالثة لقيام القرآن. لكن المستثنى مطلق والمستثنى منه مطلق، مما يدل على أن المدار كل المدار على وثاقة الراوي. واضح إن شاء الله الكلام، واضح لا غبار عليه. قال: وأما الرابع فجوابه أن إطلاق كل من المستثنى والمستثنى منه يكفي على أن الميزان والملاك هم الأشخاص الرواة للقرآن، وإلا لو كان الميزان هو القرآن كان من الضروري ملاحظة القرآن، فإن الضعيف لا تستثنى روايته مطلقا، بل تستثنى روايته لقيام قرائن معينة مخصوصة في موارد مخصوصة. حولا. أما لا تأخذ برواية فلان مطلقا يعني ضعيف، خذ برواية فلان مطلقا يعني ثقة. واضح إن شاء الله. وأما الخامس، الإشكال الخامس ماذا كان مفاده صفحة 205؟ الإشكال يا مولانا أنه لو كان الاستثناء يدل على الضعف وعدم الاستثناء يدل على الوثاقة لاحتج الشيخ الطوسي على وثاقة أشخاص بعدم استثناء للوليد والحال المشهور، وما احتجونا في مورد واحد. نعم الشيخ الطوسي يا مولانا في مقام التضعيف استشهد الاستثناء، أما في مقام التوفيق ولا مرة استشهد، لأن هذا الرجل ورد في نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد. فلو كان عدم الاستثناء أمارة التوثيق لذكره الشيخ الطوسي، والجواب الشيخ الطوسي ليس من دأبه ذلك، ليس من دأبه ذلك. في موارد التضعيف الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من ديدينه أن يعني يتكفل ولو بأدنى شيء، أي إثناء أي الكرة، ولذلك نكر الاستثناء. لكن في موارد التوثيق الشيخ الطوسي يعتمد التوثيقات الخاصة لا التوثيقات العامة، يقول فلان ثقة فلان عدل فلان ثقة ثقة، يعتمد أسلوب التوثيق الخاص ولا يعتمد أسلوب التوثيق العام. فلان ثقة لأنه ورد في نوادر الحكمة مو من أسلوبه. شنو الأوراق هذه؟ بالعشرك بالعشرك التوثيق يحتاج إلى عناين، لكن التضعيف ربما لأدنى شيء من بعض الاحتياط مثل في الرواية. معروف أولا. وأما الخامس فجوابه أنه ليس من دأب الشيخ أن يتعرض للتوثيق بهذا النحو، يعني ما أي نحو بنحو التوثيق العام، أصلا في ذاك الزمن صعب التوثيق بنحو العام، التوثيق بنحو الخاص. هاي التوثيقات العامة من الأجمل المتأخرة، فلان انتقى لأن ورد في تفسير القمي، فلان انتقى لأن ورد في كامل الزيارة، فلان انتقى لأن ورد في نوادر الحكمة. أما أيام الشيخ الطوسي ما يذكرون هذا الكلام، فلان ثقة ثقة فلان عدل، كانوا يحتجون أسلوب التوثيقات الخاصة العافية من الدماء لأنه شح هناك في المصادر الرجالية ولا يمكن الاعتماد على خصوص التوثيقات الخاصة لأن موارد قليلة ندعو إلى التوثيقات العامة. أنه ليس من باب الشيخ يتعرض للتوثيق بهذا النحو ولم يعاد منه ذلك أنه ماذا يعتمد التوثيقات العامة بل توثيقاته كانت خاصة وليس عامة. نعم هو يتعرض للتضعيف فقط. لماذا؟ لأن نفهم ليش هذا التضعيف خاص. هذا التضعيف خاص. ابن الوليد يعمل بروايات نوادر الحكمة ما عدا الموارد 27 أو 28 ويذكر الأسماء بالخصوص. هذا تضعيف خاص مو تضعيف خاص. واضح ولا؟ ولذلك اشتمل على الخصوص. على أن جماعة من الأعلام كالعلامة وحر العلوم والمحدث النوري وغيرهما قد صرحوا بذلك، يعني قد صرحوا بالدلالة على التوثيق، يعني دلالة على الاستثناء على التوثيق. نحن من المتأخرين بحر العلوم والمحدث النوري صرحوا على أن عدم الاستثناء يدل على محل التوثيق والعدالة. صرحوا له على أن جملة من الأعلام كالعلامة بحر العلوم والمحدث النوري وغيرهما قد صرحوا بذلك، يعني بأن عدم الاستثناء يدل على بأن عقد المستثنى منه يدل على ماذا؟ مو على العلوم، يدل على العدالة على الوثاقة. والحاصل أن هاتين الجهتين أيهما؟ الجهة الأولى دلالة عقد المستثنى منه على الوثاقة، والجهة الثانية دلالة عقد المستثنى على البعض بمعنى عدم الوثاقة، مما لا إشكال فيهما وجميعهما أورد غير لاحظ كما هو واضح من خلال هذه المناقشات. فركج الإشكالات كذا الشيخ الداوري حفظه الله. وأما الجهة الثالثة كتب فيها أيضا الجهة الثالثة، لو سلمنا يا مولانا أن عقد المستثنى منه لا يدل على الوثاقة، هل يوجد طريق آخر لإثبات الوثاقة أو لا؟ 60 ولا بد أن تلتفتوا إلى هذه النقطة. قلنا يوجد قولان، القول الأول أن ابن الوليد قد استثنى خصوص روايات نوادر الحكمة، القول الثاني أن ابن الوليد قد استثنى جميع روايات ابن عمران الأشعري القمي في نوادر الحكمة وفي غير نوادر الحكمة العمومي عنه. العموم يستفاد من أين؟ من كلمات النجاشي كان يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى. التلخيص يستفاد من كلمات الشيخ الطوسي، له كتاب نوادر الحكمة وفيه كتب وكان محمد بن الوليد يستثني. هذا مطلب. ومطلب ثاني لا بد أن تلتفتوا إليه، بعضهم ذهب وهذا من الشكر بالخاتمة، بعضهم ذهب إلى أن الاستثناء لخصوص المشايخ فالتوثيق والتضعيف ناظر إلى المشايخ لا مطلقا. والقول الآخر يقول لا، أن التوثيق والتضعيف ليس ناظرا إلى خصوص المشايخ وإنما يشمل كل راو راو ورد في أسانيد نوادر الحكمة. هذه أقوال جدا مهمة. طبعا الشيخ الداوري حفظه الله يستفاد من كلامه هنا أنه يرى تمامية عقد المستثنى على الضعف وتمامية عقد المستثنى منه على الوثاقة، وأنه يرى أن التوثيق والتضعيف يعني الاستثناء قد وقع لخصوص كتاب نوادر الحكمة لا لجميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى، وأنه يرى أن الاستثناء لكل الرواة لا لخصوص المشايخ. على كل حال نشرع في ذكر الجهة الثالثة ونوضح هذا الكلام. وأما الجهة الثالثة وهي تصحيح روايات كتاب نوادر الحكمة فحينئذ طبعا التفتوا جيدا، الشيخ الداوري مبناه كما يفهم من كلامه أن الاستثناء وقع لخصوص كتاب نوادر الحكمة لا لجميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة وغيرها. ابن الوليد استثنى خصوص روايات نوادر الحكمة. هذا المطلب الأول. والمطلب الثاني، الشيخ الدوري يرى أن الاستثناء وقع لجميع الرواة لا لخصوص مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى المباشرين. وأن الجهة الثالثة وهي تصريح روايات كتاب نوادر الحكمة، إذا لاحظ ناظر إلى خصوص تصريح روايات نوادر الحكمة لا إلى جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى حتى جميع نوادر الحكمة، وهي تصريح روايات كتاب نوادر الحكمة على فرض عدم تمامية الدلالة على وثاقة المستثنى منه، يعني على فرض عدم تمامية الجهة الأولى دلالة عقد المستثنى منه على الوثاقة. جيد. الآن يقول فإن قلنا، ويذكر الشق الثاني صفحة 210 إلى ما يقول هذا ولكن لا يضغط. الآن يقول نتكلم على شقين. الشق الأول، لو قلنا أن الاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة، واضح ولا؟ إن قلنا أن الاستثناء خاص بخصوص كتاب نوادر الحكمة نستفيد من هذا تصحيح الروايات فقط ولا نستفيد التعميم. استفادة التعميم يكون بالنظر إلى كلمات الشيخ الطوسي. استفادة الخصوص استفادة التعميم بالنظر إلى كلمات النجاشي. استفادة الخصوص بالنظر إلى كلمات الشيخ الطوسي. نقرأ هذا، ما أتصور يحتاج أطول فيها، هذا سأعلق. فإن قلنا أن المستفاد هو أن الاستثناء خاص بكتاب نوادر الحكمة، فحينئذ يقتصر الحكم بالصحة على روايات الكتاب فقط. يعني ماذا؟ يعني نستفيد تصحيح المروي ولا نستفيد تصحيح الراوي، لأن الاستثناء خاص بالكتاب دون غيره. واضح ولا؟ جميع هذا الكتاب صحيح ما عدا الموارد 28 او 30، يعني هذا تصحيح للروايات، تصحيح للمروي وليس تصحيح للراوي. تفسير السمر الرجاليه والحديثيه، السمر الروائيه الحديثيه. زين. وان قلنا ان المقتصد هو الاعاني، يعني النظر الى روايات نوادر الحكمه وغير روايات نوادر الحكمه كما يستفاد من عباره النجاشي، سيكون دليلا على توثيق الرواه، يعني ماذا؟ نستفيد وثاقه الراوي لا وثاقه المروي. ثم على فرض اختصاصه انه مختص بخصوص نوادر الحكمه، فهل اعتبار الروايات في عقد المستثنى منه من جهة وثاقة رواتها أو الأعني منها ومن القرائن؟ يعني يفهرس المطلب هكذا، يقول إما أن نستفيد العموم كما هو عبارة النجاشي، وإما أن نستفيد الخصوص كما هي عبارة الشيخ الطوسي. الآن لن نتكلم على العموم المستفاد من كلمات النجاشي، نريد أن نتكلم عن الخصوص المستفاد من كلمات الشيخ الطوسي، أن الاستثناء ناظر إلى خصوص روايات نوادر الحكمة. هذا الاستثناء ناظر إلى خصوص وثاقة الراوي أو إلى الأعلى من وثاقة الراوي ومن القرآن؟ إن كان الاستثناء إلى خصوص وثاقة الراوي نستفيد ثمرة رجالية وثاقة الراوي. واضح ولا؟ لأن الرواة الثقات لم يستثنوا، لأنهم ضعاف استثناهم من الولي. وأما لو قلنا أن لا، النظر في الاستثناء هو للأعان لوثاقة الراوي ولقيام القرانة، حينئذ استثناء ابن الوليد لا يعطينا ثمرة رجالية، يعطينا ثمرة حديثية، سيفيدنا استثناء تصحيح المروي، يفيدنا تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. واضح إن شاء الله. عبارة الشيخ الطوسي من غلو أو تحليل، هذه قد تنسجم مع ماذا؟ مع مضامين الروايات، مع القرائن. إذا لجأنا إلى عبارة الشيخ الطوسي ما كان إلا عن الغلو أو تخليل. الغلو والتخليل من نظر إلى مضامين الروايات سنستفيد منها ماذا؟ تصحيح المروي لا تصحيح الراوي. واضح إن شاء الله. أقرأ هذا المقدام. يقول: ثم على فرض اختصاصه، يعني اختصاص الاستثناء بخصوص كتاب نوادر الحكمة، فهل اعتبار الروايات في عقد المستثنى منه، حجية الروايات في عقد المستثنى منه من جهة وثاقة رواتها فقط أو الأعم منها، يعني من وثاقة الرواة ومن القرائن؟ فعلى القول بأن الاستثناء يعم ويشمل جميع روايات المستثنى منه، فدلالة الكلام على أن عقد المستثنى منه لجهة اعتبار السند أقوى وأظهر، يعني أقوى وأظهر من جهة الأعم من السند والقرائن. وأضح العبارة أولا. يقول: فعلى القول بأن الاستثناء يعم ويشمل جميع روايات المستثنى منه، فدلالة الكلام على أن عقد المستثنى منه لجهة اعتبار السند أقوى وأظهر، يعني من جهة الأعم من السند والقرائن، بخلاف ما إذا كان في خصوص روايات الكتاب. واضح ولا؟ ليش أظهر؟ مثلا لما تقول ابن الوليد استثنى كل روايات الأشعر القمي في النوادر وغير النوادر، هنا الاستثناء أظهر، فإنه يعتبر الوثاقة. أقول له: لا، ابن الوليد يستثنى من كل روايات الأشعر القمي رواية عن فلان عن فلان، واضح أن ناظر إلى وثاقة الرواة، لأن من البعيد أن ابن الوليد يروح يتابع كل رواية رواية من روايات الأشعر القمي ويشوف عليها قرائن أو ما عليها قرائن. ولذلك قال المصنف هنا ماذا؟ فعلى القول بأن الاستثناء يعم، يعني يشمل جميع روايات المستثنى منه وليس مختصا هذا الاستثناء بخصوص كتاب نوادر الحكمة، فدلالة الكلام على أن عقد المستثنى منه من جهة، يعني من جهة، يعني كان الاعتبار بسبب جهة اعتبار السند، هذه الدلالة أقوى وأظهر، يعني أقوى وأظهر من ما لو قلنا أن الاستثناء لخصوص الروايات نوادر الحكمة، بخلاف ما إذا كان الاستثناء في خصوص روايات الكتاب، فإن الاستثناء لخصوص روايات الكتاب قد يكون من جهة السند وقد يكون من جهة القرائن. واضح ولا؟ خب، ماذا نستظهر من كلمات الشيخ الطوسي؟ أن الاستثناء لكل روايات نوادر الحكمة له لخصوص، أن الاستثناء لكل روايات الأشعار القمي في النوادر وغير النوادر، أو أن الاستثناء لخصوص نوادر الحكمة؟ لا شك أن الذي يظهر من الشيخ الطوسي هو ماذا؟ هو الثاني، أن الاستثناء لخصوص نوادر الحكمة. قال: والذي يظهر من كلام الشيخ الكذبي هو الثاني، يعني أن الاعتبار للأعم من قوة السند وقيام القرائن، يعني والذي يظهر من كلام الشيخ الزيرس هو الثاني، يعني ماذا؟ أن الاستثناء لخصوص روايات نوادر الحكمة. ليش يظهر؟ خلنا نرجع إلى كلمات الشيخ الطوسي، صفحة 204. قال: له كتاب نوادر الحكمة وهو يشتمل على كتب وأخبرنا بها، ناظر إلى الكتب نوادر الحكمة، جمع كذا كذا، وقال أبو جعفر إلا ما كان فيها، فناظر إلى خصوص نوادر الحكمة. والذي يظهر من كلام الشيخ الزهرس هو الثاني، فإن قوله أخبرنا بها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليل يرجع إلى الكتب التي اشتمل عليها نوادر الحكمة. واضح ولا؟ يعني واضح كلامه. والذي يظهر من كلام الشيخ الزهرس هو الثاني، ارجع إياه إلى العبارة الأولى لبين لك الأول والثاني. فعلى القول بأن الاستثناء يعم جميع روايات المستثنى منه، هذا واحد، فلا دلالة له، فدلالة الكلام على أن المستثنى، بخلاف ما إذا كان في خصوص روايات الكتاب، هذا الثاني، خصوص روايات الكتاب هذا الثاني. والذي يظهر من كلام الشيخ الثالث هو الثاني، يعني أن الاستثناء لخصوص روايات الكتاب، فإن قوله أخبرنا بها إلا ما كان فيها من غلو وتقليد يرجع إلى الكتب التي اشتمل عليها نوادر الحكمة. وقد صرح لذلك الشيرس الصدوق كما تقدم وين الصفحة 206 206 مصر وين مرة لاحظ وثانيا ومنها وينها لاحظ ومنها ما ذكره في أحمد بن محمد السياري صفحة 206 فهذا خبر ضعيف وراويه السياري. وقال أبو جعفر بن بابويه في شعر السيد شوف إني أخذنا الزهر في الصدر فيما ذكر النوادر استثنى منهم على رواه السياري واضح العبارة أولا. نرجع إلى الصفحة 209 وقد صرح لذلك يعني شيخ الطوسي عن شعر الصدوق صرح لذلك ماذا؟ أن الاستثناء للنوادر شوف هنا الصفحة 206 في سيرته حين ذكر النوادر فإذا واضح أن الاستثناء من النوادر لا من جميع الروايات واضح ولا زين تجمع الكلمة جلبة الله. وقد صرح لذلك الشيخ الطوسي عن سيرته الصدوق كما تقدم عن صفحة 206 في أحمد بن محمد السياري وقريت إليه المقطع وأبي سعيد الآدمي فمن رجع لأبي سعيد الآدمي صفحة 206 وهو ضعيف جدا عند نقاد الأخبار وقد استثنى أبو جعفر ابن بابويه في رجاء نوادر الحكمة صرح استثنى في نوادر الحكمة واضح إن شاء الله. فإذا يظهر من الشيخ الطوسي أن ماذا كلام صريح أن استثنى لخصوص النوادر لا لجميع الكتب. وابي سعيد من الادم وبناء على هذا ان الاستثناء لخصوص كتاب نوادر الحكمه فعدم استثنائهم لا يدل على ان اعتبار بقيه الروايات من جهه اعتبار اسانيدها وثقه رواتها بل لعله الاعتماد من جهه الاعتماد على القرائن. لماذا؟ لان الاستثناء لخصوص الكتاب لجميع الروايات فربما جميع روايات نوادر الحكمه عذر على قرائن عذر إلا هو محمد بن الحسن الزوري على قرائن فينا فصححها. لو الاستثناء لكل الروايات في النوادر وغير النوادر يكون من جهة وثاقة الرواة والمستفاد منه يعني من عبارة الشيخ الطوسي تصحيح روايات كتاب يعني تصحيح خصوص روايات نوادر الحكمة كما تقدم في تصحيح روايات الكافي والفقيه فيدخل يعني نوادر الحكمة في جملة الكتب المصححة. يعني كما أننا نقول جميع ما في الكافي صحيح وجميع ما في الفقيه صحيح جميع ما في نوادر الحكمة صحيح ونظرنا إلى تصحيح المروي إلى تصحيح الراوي إذا نقول كل ما في الكافي صحيح مو معناته كل أسانيده صحيحة. وقد أدرج الشيخ قسما كبيرا من روايات كتاب نوادر الحكمة في كتابين التهذيبين ولعلها تبلغ إلى أكثر من 1000 رواية. المصححة فنستفيد تصحيح المروي لا تصحيح الراوي وإن كان هذا رجينا هذا رجينا هذا تمام الكلام في الشق الأول. شوف ارجع إياه صفحة 209 وأما الجهة الثالثة فإن قلنا هذا واحد فإن قلنا أن الاستثناء خاص بكتاب نوادر الحكمة الآن هذا التفت هذا ولكن الآن يستدرك الشيخ الداوري يقول خذ ما قلنا هذا لا نؤمن به ما نؤمن به يا مولانا حينما نتتبع سياق الكلمات المذكورة في المقام ونتمسك بإطلاق المستثنى والمستثنى منهم نستفيد أن المدار كل المدار على الوثاقة وبالتالي الاستثناء يدل على التوثيق والتبعيد لو لا يدل على التوثيق والتبعيد. فهذا الكلام فإن قلنا مو تختار بهذا الكلام هذا كله يرد يقول هذا يأخذ هذا بناء على أنه ما ذكرنا ماذا الاستثناء خمس نوادر الحكمة ولكن لا يبعد هذا رأيه أن يقال إن سياق الكلمات المذكورة في المقام ذكرها النجاد الوطوسي ولا سيما استثناء المذكور مطلقا من دون التقييد لموارد خاصة وقرائن خاصة دليل على وثاقة الباطين مطلقا، فعقد المستثنى يدل على الوثاقة مطلقا، وعقد المستثنى منه يدل على الوثاقة مطلقا، وعقد المستثنى يدل على الضعف مطلقا. إذ من البعيد جدا أن يكون الحكم بصحة الروايات كلها اعتمادا على القرائن فقط، بل إن علاقة التصحيح في المقام هو وثاقة الرواة من دون النظر إلى القرائن. الآن يذكر مؤيدا ويؤيد ذلك، بل يدل عليه ما تقدم يتقدم يتذكر، مو بس مؤيد، دليل ما تقدم في عبارة النجاشي، فإنها غير مقيدة بخصوص كتاب نوادر الحكمة، لكن يرد على أن عبارة الشيخ مقيدة، فنحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. كلام الشيخ النجاشي مطلق، قال رواية محمد بن أحمد، وكلام الطوسي مقيد بخصوص النوادر مقيدة. ولعل التأمل في العبارة وفي موضوعات الاستثناء وسياق الكلام وبضم كلام الشيخ، وأظن بأن الذين استثنوا هم ضعفاء مطلقا، وأن الباقي صفات مطلقا، وأن الاعتماد كله على وثاقة الرواة لا قرائن، والمتحصل من ذلك تمامية الجواب الثلاث المتقدمة التي في النهاية إلى هنا. إلى هنا من كلام الشيخ أنا ذكرت فيما تقدم أن الشيخ يرى أن الاستثناء لخصوص كتاب نوادر الحكمة من خلال كلامه هنا أن الاستثناء لمطلق روايات محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، ولكن الاستثناء هل هو للمشايخ بخصوص المشايخ أو للمشايخ وغيره؟ إن شاء الله سيأتي فيما بعد أنه يرى أن الاستثناء المطلق مطلق الرواة المشايخ وغير المشايخ، والمتحصل من ذلك تمامية الزيادة الثلاث المتقدمة. ولتسهيل الأمر على طالب معرفة أسماء من وقع في المستثنى منه، قمنا باستخراج أسماء من المسانيد المتصلة دون من وقع في رواية مرسلة أو مقطوعة، مقطوعة في السند يعني، واضح ولا؟ واعتمدنا في ذلك على كتابه التجريبين التهذيب والاستبصار ممن بدأ فيهما الشيخ السند بمحمد بن أحمد بن حليل، تعتمد على أن الشيخ صرح أنه يبدأ السند بمطالب الكتاب. قد تشكل على الشيخ الداوري وتقول ماذا مشكل هذا مهمل في فكره، انت الان استخرجت الموارد التي يبدا فيها الشيخ بمحمد بن احمد بن يحيى، نسلم ان الشيخ اخذ الروايات من كتاب محمد بن احمد، لكن احتمال انه ما اخذ من نوادر الحكمه، احتمال اخذ من كتاب غيره، واضح ولا؟ ان اشكلت على الشيخ الداوري ان يرى نحن استظهرنا أن الاستثناء وقع لجميع روايات محمد بن أحمد، ولم يقع الاستثناء لخصوص روايات نوادر الحكمة، فلا يقبح هذا الإشكال، لأن السيرة لأن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى مطلق روايات محمد بن أحمد بن يحيى للنوادر وغيرها، فيجي هذا المقدار. لكن هناك إشكال ثاني يلتفت إليه، عندنا اثنين اسمهم محمد بن احمد بن يحيى، واحد محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي المعروف، وواحد محمد بن احمد بن يحيى وهذا غير معروف، واثنينهم في طبقة واحدة. الشيخ الداوري في مقام الاستخراج استخرج محمد بن احمد بن يحيى، فيعتبر بالكمبيوتر محمد بن احمد بن يحيى الاشعري عنده في المعجم الفقهي، تطلع عليك جميع مشايخ رجلين، واحد محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي صاحبنا ولا ندرس كتابه، وواحد محمد بن احمد بن يحيى الثاني غير المعروف، وهذه الاشكاليه وقع فيها السيد على وجه العزيز حينما عرض كتابه على شيخنا الاستاذ الشيخ حسان سويدان، فاشكل بهذا الاشكال، قال وقع الاشتباه من هذه الناحيه، وقد عرض هذا الاشكال على السيد على وجه العزيز وقال انه سيتامل. الشيخ حسان دروسه أدق وأعمق، وإن شاء الله يطلع كتابه، نتمنى ويأمل نأمل أن يطلع كتابه تنقيح المبادئ الإلهية، أدق عنده دقة، لكن الشيخ الداوري أكثر تنقحا. ممن بدأ فيهما السند بمحمد بن أحمد بن يحيى أو بضميمة الأشعري، يعني السند محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري أو بضميمة ابن عمران الأشعري القمي، يعني محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، وأسقطنا ما كان مبدوءا بمحمد بن أحمد ليه؟ لأن محمد بن أحمد كان عدة رواة. فالقدر المتيقن محمد بن أحمد بن يحيى. نحن نقول شيخنا الأستاذ الآن القدر المتيقن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. هذا القدر المتيقن، وإلا محمد بن أحمد بن يحيى في رجل في الإسلام. وأسقطنا ما كان مبدوء بمحمد بن أحمد اقتصارا على القدر المتيقن من أسماء الرواة الواردين في كتاب نوادر الحكمة. القدر المتيقن هو بنظر أنه محمد بن أحمد بن يحيى، نحن نقول له محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. وهذا الكلام فيه تأمل تتأملون فيه. ربما الشيخ يستغرب أنه ما كان إلا واحد اسمه محمد بن أحمد بن يحيى، ما في اثنين في نفس الطبقة. وتترتب على ذلك فائدة جليلة كما لا ينفع. ما هي الفائدة الجليلة؟ وساقتهم أبان الراعي كلهم نوثقهم لأنهم لم يستثنوا. ويذكر لك الموارد من واحد من صفحة 211 يا مولانا إلى صفحة كام؟ إلى صفحة 251. يذكر 646 راوي. آخر واحد 646 اليعقوبي تهديد الأحكام يذكر الموضوع. ما شاء الله اليوم طوعنا واجدنا. هذه جملة مما وقفنا على أسماء من الرواة الذين تضمنتهم أسانيد كتاب نوادر الحكمة ولم تستثنى. وقد راعينا جانب الأخذ بالقدر المتيقن منها، ويمكن للمتتبع أن يراجع ضبط هذه الأسماء واتحاد بعضها وتعدده وموارد ذكرها من كتابه التهذيب لملاحظ طبقات الرواة المذكورة في أجزاء كتاب معجم رجال الحديث لسيدنا الأستاذ. ربما اتحاد يعني هاي الأشخاص 42 مو كلهم متعددين، ربما العنوان مختلف. وهمان ودفعان يتكلم كلام لطيف. لاحظ الوهمين التوهم الأول هذا ليلة 646 كثير منهم ضعفهم زين. هذا ليلة أهل الرواة 646 راوي الآن أنتم توقونهم إحنا نجيب إليكم من رجال النجاشي والشيخ الضعفين، فهذه أكبر قليلة على ضعفهم. هذا الإشكال موارد، هذا من موارد تعارض الشيخ والثاني مثل ما النجاشي يوثق واحد والطوسي ضعف ويعارض الشيخ والثاني. هنا هذا الرجل انوثق لانه ورد في نوادر الحكمه ولم يستثنى، والضعف لان الشيخ عمري معارض الجرح والتعديل. الستين هذا الوهم الاول ودفعنا. والوهم الثاني قد يتوهم ان استثناء محمد بن الحسن بن الوليد كان لخصوص مشايخ محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري القمي وليس لجميع الرواه الواردين في نوادر الحكمة. نجيب هذا التوهم بأنه بعض الذين استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد ليسوا من مشايخ ابن عمران الأزهر الكمي المباشرين، مثل وهب بن منبه. هذا من أصحاب الصادق عليه السلام، من أيام من طبقة أصحاب الصادق، فليس هو شيخ مباشر لابن عمران الأزهر الكمي، مما يدل على أن الاستثناء هو لجميع الرواة. واضح إن شاء الله. وهمان ودفعان الأول قد يتوهم عدم تمامية ما استظهر الآن من ضعف المستثنى وعدم تمامية ما استظهر الآن من وثاقة الباقين، وذلك لتوثيق بعض من القسم الأول. وقلنا إحنا القسم الأول المفروض ثقة لأنه في عدد المستثنى منه، لتوثيق بعض من القسم الأول منهم القسم الأول من استثنوا. وإحنا قلنا الاستثناء يدل على التوعية والحال أن بعض الرجالين وثقوا، وتضعيف آخرين من القسم الثاني. القسم الثاني هو عقد المستثنى منه، قلنا المستثنى منه يدل على الوثاقة، وبعض الرجالين ضعف وبعض هؤلاء الرجال. ولا يخفى أن هذا غير مختص بالمقام، ما أحسن ما يتعارض الجرح والتعديل. النجاشي يوثق واحد والشيخ باطل، النجاشي يضعف واحد والشيخ يوثق، فهي السبب عظمة تعارض الجرح والتعديل. نوثق الشخص لوروده في كامل الزيارات او القمي او نوادر الحكمة، والبعض لان الشيخ ضعف او النجاشي ضعف، في تعارض بين الجهل والتعديل. واضح ولا؟ ولا يخفى هذا غير مختص بالمقام، بل هو وارد على كل التوثيقات العامة مثل كامل الزيارات و تفسير القمة، ويشعر بأنه على فرض ثبوته أنه وجود ثقة منضبطة أو ثقة منوسة، يدخل هذا الأمر في باب التعارض في الروادة أو في الموارد، فالإشكال غير وارد على ما أسسنا من أنه ماذا عقد المستثنى يدعون الوثاقة عن الضعف، وعقد المستثنى منه يدعون الوثاقة. الثاني، قد يحتمل أن المستثنى خصوص المشايخ المباشرين حتى تكون نتيجة ذلك توثيق المشايخ المباشرين الذين لم يستثنوا، لا أن الاستثناء شامل لجميع أفراد السند، ولكن هذا الاحتمال أيضا في غير محله، وذلك لعدة فرائض، منها أن بعض أفراد المستثنى ليس من المشايخ المباشرين لمحمد بن أحمد كواحد من منبه، فإنه يروي عن الصادق، فكيف يمكن أن يروي عن محمد بن أحمد بن يحيى مباشرة؟ ومنها ما تقدم من أن الصدوق قدس سره وعبد نوادر الحكمة من الكتب المشهورة المعول عليها، فهو ناظر إلى العمل والاعتماد، والمراد بذلك طبعا بعد الاستثناء كما هو واضح، المستثناء مو معول عليه، فإذا كان موردا للعمل فلا بد أن يكون النظر في الاستثناء إلى اعتبار سائر الرواة، إذا هو مورد للعمل يعني المعتمد على سائر الرواة مو على خصوص الرواة المباشرين، وأحد القرين أو لا. الصدق يقول هذا كتاب معتمد، يعني معتمد بخصوص الرجال المباشرين لو مطلقا، فلا بد أن يكون النظر بالاستثناء إلى اعتبار سائر الرواة وبقية الأسامي، مع أنه الصدق رحمه الله مع مشايخه يعتبرون الوثاقة في العمل بالرواية لا خصوص المشايخ المباشرين وغير ذلك من القرآن والله العالم. هذا تمام الكلام في البحث الثاني، نوادر الحكمة. البحث الثالث في كتاب دعائم الإسلام يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.